هيبدا معاكم قصه العرض الاروع حيكون كان فيها جديد او ليبر، وبعد كده تخلص هذا الشابتر اللي هو جديد ليبر والبدر الجديد. بقيت الناس بتسال عشان هم شغالين في الاستاذ بيضا بيرسموا. بالنسبه لجديد الليبر وصلنا مع بعض حاجه فيها الكوزيس او الكوزيس او الميجالي او الكوزيس او الليفر العظمي، لو سمحت تكتبوا على الكوزيس او الكوزيس او الميجالي اللي هي الكوزيس او الليفر العظمي، تكتبوا عليها تكتبوا عليها تقنيع وجزء من سؤال الهيبات السيلر كارسينوم. ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يبقى بثلاث درجات النيومريت ثلاث درجات، ديسكاس ور اوف يور تشويس، عينك على مين؟ لو حد خيرك اختار اختار السرطان. كوزيس اوف ليفر انلارجمنت او كوزيس اي عضو انلارجمنت، يقول الله يرحمك يا اشرف فايز. لما يقول اسباب ديزيز باي اورجن از كونجنتال. هو في كونجنتال ديزيز كبر الكبد؟ اكيد. الكونجنتال ديزيز كبر الكبد هي الميتابوليك ديزيز. الميتابوليك ديزيز زي مين؟ لايسوزين ستورج ديزيز زي الفا 1 عندي تريبسين ديفيشنسي زي وينسون ديزيز زي ديموكروماتوز، كل دول كونجنتال ميتابول. ترو ماتريك مش مكتوب عندكم يا ريت تزودوها. لو واحد غذيناه بمطوه في الكبد بتاعه هيجيله هيماتوما، يبقى تروماتيك هيماتوما. عارفين يعني ايه هيماتوما؟ هيماتوما دي من ايرون ريفير تيومر، مش تيومر خالص، ده تجمع دم. انفلاماتوري، ايه الانفلاميشن اللي احنا خدناها في الكبد وكبر الكبد؟ كلهم فايرال هيباتايتس سواء اكيد او كرونيك، ليفر، عفو، اتسترا. بعد الكونجينيتا روماتيك انفلاماتوري اهم حاجه نيو بلاس. ايه بقى النيو بلاس الجديد اللي تكبر الكبد؟ كلهم سواء كانوا برايمري مالينجنت تيومر، واشهر برايمري مالينجنت تيومر بنتكلم عليه هو هيباتسيلر كارسينوما هيباتوما، او اللي هي الميتال. بعد كده اذر من الاذر ديزيز اللي تكبر الكبد يا دكاتره الباسلر. احنا خدنا باسلر ديزيز اسماء بس، كان هما مين؟ الدينو اوكلوزيف والباك كياري. في باك كياري واسمه كياري واسمه ايه؟ احمد سيد بالظبط كده. غير الباسلر كمان اذر سيروز كده. كل انواع السيروز كانت بتصغر الكبد ما عدا نوع واحد. الى الروس. كل الحاجات دي تعمل ليفر انلارجمنت، اكتبوا على الكود اوف ليفر انلارجمنت تجميع وجزء من السؤال اللي بس كلها بتاعتهم. لان ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ان يورين كود اوف ليفر انلارجمنت اند ديسكاس ون، عينك على مين؟ عينك على مين؟ عينك على مين؟ بعد ما خلصنا بوست اوف ليفر انلارجمنت خليك معايا، لان المواضيع الاتيه دي كلها مشطوبه. الجوندس بكل انواعه مشطوب. في بعد كده حاجه بيسموها الجينو انكلوزيف او الباك كيان مشطوب. سياتو هيباتايتس مشطوبه من اول الجوندس لحد البيدياتريك ليفر ديزيز. من اول الجوندس لحد البيدياتريك ليفر ديزيز. ده مشطوبه على فكره، ده بال 10% مشطوبين الاولانيين، في 10% هيشطبوا، بس انت جاست بيفور ذا اكزام 50% من الجارات اتشطبت. هتنزل اساميهم امتى؟ في اول الاسبوع الجاي، وانا هقول لكم على اساميهم. بعد ما خلصنا، بعد ما شطبنا بقيه الديزيز اوف ذا ليفر، هنبدا نخش على الديزيز اوف ذا جول بلدر، ونقول مع بعض. هو في كونجنتال ديزيز اوف ذا جول بلادر، في كونجنتال ديزيز اوف ذا جول بلادر، دي بس نايمه ولا ايه؟ في كونجنتال ديزيز اوف ذا جول بلادر؟ اكيد في، واكيد مش عارف. في تروماتيك ديزيز اوف ذا جول بلادر؟ اكيد في، واكيد مش علينا. في انفلاماتوري ديزيز اوف ذا جول بلادر؟ اكيد في، واكيد علينا. والكاتيجوري ايه؟ لو الزومس حاجة بزيادة في الليبر كبير. الانفلاميشن of the gold bladder is called polycystitis. يعني كلمة cool يعني cool يعني by cyst يعني cyst يعني قرنطلة. ولو أطلقناها مجازا نقصد فيها اليورينري بلادر. لكن لما أقول polycystitis يبقى inflammation of gold bladder. يعني كلمة كول يعني ماي، وما هي الخويصرة المنارية هي الجول بلادر. الكوليس سبايسز زي أي انفلاميشن بتاعت شوزو كرايس الاثنين كاتيجري A سي أي دي، ولكن الأكيوت مش جار ولا كيس، لكن الكرونيك جار وكيس وكلاس A. يلا طنبت أكيوت انفلاميشن بلد، مين يرقع الديفينيشن بتاع الاكيوت كوليس سبايسز اللي مش مكتوب عندك في الكتاب وانت مبارك فيه؟ يلا ايه الديفينيشن؟ اكيوت انفلاميشن اوف يعني يكون ده ولا ملهاش؟ مش عارفين تحضر الصلبه دي؟ في الانفلاميشن بنسال نفسنا سؤال واحد، الاورجان لهم يكون ده ولا ملهوش؟ يكون بلادر لا ولا ملهاش؟ طالما لا يبقى ايه الديفينيشن؟ اكيوت انفلاميشن اوف ذا ميوكوزا اوف جول بلادر. بعد الديفينيشن ايه؟ ايديولوجي. مفروض في اي اكيوت انفلاميشن نتكلم عن كوزز اوف اورجانيزم مود اوف ترانسميشن ريسبونسي فاكتور. ولكن هل الاكل او الشمس يوصل بكتيريا للجول بلادر؟ لا. عشان كده الانفكشن جول بلادر اللي معموله بالتاب او الستريب او معموله بالايكولاي او التايفويد فيري رير، دي رقم اثنين عندهم. المفروض تتحط رقم ثلاثه. في معظم الاحيان الانفلاميشن اوف ذا جول بلادر بيبقى اريتيشن لمادة كيميائية، والمواد اللي بتيريتيت الجول بلادر بالبي بي ام بي بي ام بي نورمال. ما هي وظيفة الجول بلادر؟ كونسنتريشن اند ستورج اوف فايبر. جميل. لو افترضنا جدلا كلكم عارفين الاناتومي بتاع الجول بلادر، الجول بلادر محطوطة بوضع مقلوب. يعني ايه بوضع مقلوب؟ الجول بلادر هي الاورجن الوحيد في الجسم اللي محطوطه بوضع مقلوب، يعني انتي جرادو. بصوا الجول بلادر بيبقى الفندق في تحت، وبعد كده بتفتح في حاجه اسمها سيست الضغط، بتفتح في الكومن هيباتيك، والاثنين يعملوا مع بعض كومن بايل، والكومن بايل بيفتح فيها البنكرياتيك، والاثنين مع بعض بيفتحوا بحاجه اسمها الامبولا او بدر. يفتحوا فين؟ السكند بارت اوف جيدنا، والسنتر اللي حوالين هذه الفتحه بيسموها السنتر اوف اودي. اي مشكله؟ دايما الانفلاميشن في الجول بلادر ما بيبقاش بكتيريا، بيبقى كيميكال اريتيشن. المواد اللي بتريتيت الجول بلادر عشان تعمل فيها اكيوت كوليسيتايتس بي ام بي. دي خفيفة concentrated bile. ازاي؟ لو واحدة ست عندها جولستون وراحت سدت سيست البق، يبقى الفايز اللي هيقعد في الجول بلادر هيحصل له ايه؟ concentration، لان بتحمل جوه المية. عشان كده أول حاجة تأريتيت البلادر هي concentrated bile if there is obstruction of سيست البق. لو اتسدت السيست البق ده أول سبب، زودوا السبب الثاني. And spasm of sphincter of Oddi، زودوه مكتوب عندكم. أول مادة الريتيت البلادر وتعمل فيها كوليسيستايتس أكيوت، لو تحوش البايل بسبب obstruction of cystic duct بالسور، أو spasm of sphincter of Oddi. طبعا يعني spasm of sphincter of Oddi هو نورمال يا دكاترة. مين اللي يعمل spasm of sphincter؟ السمباثاتيك ولا البار؟ سمباثاتيك. اكيوت ستريس، لو واحد قاعد يغلس على واحد بشكل صادق اكيوت، ساعتها يبدا يحس ان مرارته بتوجعه. ليه مرارته بتوجعه؟ لان السنتر بودي حصل لها فاز، فبدا الفايلنس بلادر يحصل له كونسنتريشن. حتى مثلا الفلاحين يقول لك يا اخي ده انت فقعت مرارته. ليه فقع مرارته؟ لان هو بيحس فعلا بألم في الجول بلادر. لو وجوه سقطت سهوة يبقى أول irritation بالبايل بالconcentrated bile. إمتى بالconcentrated bile؟ إمتى؟ لا اما ستون تقفل السيست الضغط لا اما الفاز اوف سنتر اب اون مش مكتوب عندكم الفاز اوف سنتر اب اون زودوها فقط انتهى او الماده الثانيه الكيميكال اللي ريجيت البلادر هي البنكرياتيك جوس بالبي البنكرياتيك جوس نورمالي بينزل في البنكرياس الضغط مع الكومن بايل ضغط ينزل في الجلد لو في اوبستراكشن بالفتحه المشتركه ما بينهم ساعتها ممكن البنكرياس الجوز يرجع جوه الزرع ولو رجع هو نورمالي تريبسيرجن في البنكرياس الجوز اكتف ولا انكتف؟ انكتف انكتف ازاي؟ محطوط عليه لايبوبروتين منعه يشتغل وانس ان هيوصل جوه الجول بلادر الفيروس هيفوكس فساعتها يحصل اكتيفيشن وهو جوه الجول بلادر فيعمل لنا اكيوت كوليسيستايت ومعظم الاحيان هل الاكيوت كوليسيستايت بتبقى بكتيريا انفكشن ولا كيميكال اريتيشن؟ كيميكال اريتيشن بكام حاجه؟ حاجتين في ان بي البي الاولانيه كونسنتريتد باي سولت امتى؟ لو في ستون فاتت السيست الضغط او لو في سباد او سينتر اوف اوبي مش مكتوبه بالكتاب وهيجي فيها ام سي كيو مهمه او لو رجع البنكريات الجوز لو كان فيه اوبستراكشن في الفتحه المشتركه ما بينهم بعد الانجوزي فاقول طيب يحصل بين اكيوت كوليسايت ايه؟ لازم يبدا فين؟ انتوا فكروا انكلود اوف ذا جولد بلادر بعد كده ماكروفايت طالما ان الجولد بلادر لايت بالكولومنر ايبيثيليوم هيبدا الانفلاميشن فيها ايه؟ اي اورجا لايت بالكولومنر ايبيثيليوم بيتخيط من الدين يبدا الانفلاميشن فيه ايه؟ جدار يبقى اول مرحله اسمها اكيوت جدار الكولي سيستايت وساعتها هلاقي ايه؟ مش المنظر اللي قدامكم ده دي هتقلب بعد كده الاكيوت سافيوريزم في الاكيوت كتار يلا نقول الصمبر دي وول اوف ذا جول بلادر ايه؟ الكتار هايبريمي سمول انتيمي كفر ويز باص يعني كان دي كونتين سوري كتار كفر ويز ميوك خدها على حجره تحت الميكروسكوب لو خدناها على حجرنا هايبريمي كتاوي برضه دايليشن سمول اكيوت انفلاماتري سيلز و انتيمي كت اكيوت انفلاماتري ايديما وبيوجد ديستين انتراسيلر واكستراسيلر. لو احنا يا دكاتره سبناها هتقلب بسبيورت، لكن لسه حاجه تبقى عامله ازاي؟ هيبرم في صور الويدنتس ولكن كونتين باص. والنبي بشكلها تحت الميكروسكوب. تحت الميكروسكوب بالظبط عامله زي الابيلسايت. كل اللير فيها بازو دايلاتيشن، كل اللير فيها اكيوت انفلاماتري سيلز، كل اللير هيبقى فيها باص يعني باص سيل بوليمورف نيكروتيك تيب. ولكن ممكن لو قدامكم دي صوره بيوريكم الكتار كوليسيستايتس وبيوريكم السبيوريتس كوليسيستايتس ملاحظين ان الجي او في دي لازم يبقى فيه ستون ليه لازم يبقى فيه ستون؟ ليه لازم يبقى فيه ستون؟ عشان تعمل كونسنتريتد بايل اللي هو بيعمل الاريتيشن ولكن ساعات ممكن في السبيوريتس السيست الضغط يتسد فساعتها يتحوش البط جوه الجول بلادر. اما يتحوش البط جوه ساس يسموا الحركه دي ايه؟ امبايما. الاول نيكروتيز بعد كده امبايما. ولو حصل امبايما واتملت صليب الوول البريشر جواها يزيد جدا فممكن يبوظ البلاد سبلاي فتقلب بيه جانجرين. المشكله كم واحد يقول له اكيوت كوليسيستايتس حلوه دي ولا مش حلوه؟ لا مش حلوه. اول كومبليكيشن أول كومبليكيشن سالب إيه؟ كرونيك كوليسيستايت. تاني كومبليكيشن ينفع دول سبريد؟ دي ما ينفعش. وفي معظم الأحيان الانفليشن أوف ذا جول بلادر كيميكال ولا بكتيريال؟ كيميكال يبقى السبريد ما لهوش. أمال إيه؟ ممكن فيري رير تبرفريت ولو برفريت تعمل بريتريتس أو فيري كوليسيستيك أبسس يعني خراج في الكبد حوالين الحته الملتهبه او ممكن تبقى يحصل امبايما وجايجري اكيوت كوليس سبايك في اي بي كاتيجر ايه نظر ليه تعليق بسيط هل الاكيوت كوليس سبايك علاجها سيرجيكال ولا ميديكال؟ ايه رايكم؟ اكيوت كوليسيتس علاجها ميديكال، وده اشهر سؤال في الجراحه. اللي ما بيعرفوش المفروض ما يبقاش دكتور ولا بيبقى بيفهم. يقول لك يا دكتور الاكيوت ابنسايتس علاجها ايه؟ والاجابه ابنسكتي سيرجيكال. والاكيوت كوليسيتس علاجها ايه؟ الاجابه ميديكال بانتي بايوتكس. ليه؟ اشمعنى؟ لان الاكيوت ابندسايتس الابندكس اللون بتاعها اتغير من هو الرفيع فسهل ان هي تبرفوريت، لكن الجول بلادر الوول تخين واليومن واسع سهل ان هي تبرفوريت؟ لا، فبنعالجها ميديكال وبعد كده عشان ما تقلبش كرونيك بنروح نشيلها بعد ما العيان يخف. لكن هل علاج الاكيوت كوليسيتس سيرجيكال؟ نو، علاجها ميديكال. فهمتوا النقطة دي؟ طيب بعد ما خلصنا الاكيوت كوليسيتس اللي هي كاتيجوري ايه؟ ستامبد اكيوت انفلاميشن بلدي، هناخد كرونيك كوليسيتس. يلا مين يلعب الديسكشن بتاع الكرونيك كوليسيتس اللي هو ما خدوش؟ كلمة كرونيك في حاجة انفلاميشن زي ما هي كرونيك، يبقى كرونيك انفلاميشن اب يقول او يقول ده شايف الديفينيشن ماينس بارك كرونيك انفلاميشن اوف ذا ميوكوزا اوف جول بلادر. بعد الديفينيشن عندنا ايه؟ ايديوز في اي كرونيك انفلاميشن، في اي كرونيك انفلاميشن الايديولوجي بيبقى ايه؟ بيحصل كرونيك ريبيت الاساس اوف اكيوت او تبدا كرونيك فروم ذا ستارت. يا شباب لو سمحت الناس تيجي بريفرنس عشان الناس تخش وما تقعدش تعمل انتراكشن. ما يجيش واحد يحط في اول الصف ويقفل. معلش انا بقول ست شويه عشان نسمع بعض. ست شويه تتكلم ولا يعقل يعني؟ مش هقول كله برضه. اكسبيد الانتراكشن غصب عننا هم اللي انا عارف بيعملوا ايه. هقول التفسير والتفسير ويقرفونا. كرونيك كوليسيتس اي كرونيك انفلاميشن الانتوج بتاعه يبقى ايه؟ اول حاجه ريبيت اتاك اوف اكيوت، ولكن الكرونيك كوليسيتس في معظم الاحيان بتبدا كرونيك فروم ذا ستارت. اشمعنى؟ لان الدكاتره بيبقى اشهر سبب للكرونيك كوليسيتس هو وجود الستون، وجود الكوليلايتيس يعني حصاوي المرار حصاوي البايت. اشمعنى؟ تخيلوا لو في جول بلادر اهي وجواها في حصوه، مع كل كونتراكشن هتبدا تكونتراكت على صخره، هيبدا ده يعمل لها كرونيك اريتيشن. اشهر نوع من انواع الكرونيك كوليسيتس هو الكرونيك كالكلا. يعني ايه كلمه كالكلا؟ حصوي بسبب الحصاوي. عشان كده خلي بالك الاكيوت كوليسيتس كان ايه اشهر سبب يعمل؟ الريتيشن بايه؟ بباي اللي كان سببه ايه؟ ستون. يبقى اشهر سبب يعمل اكيوت كوليسيتس الحصاوي، واشهر سبب يعمل كرونيك كوليسيتس الحصاوي. واللي هقول لكم بعد شويه ان اشهر حاجه تعمل الحصاوي انفكشن. كان الستون هي كوز اند ريزلت اوف انفكشن. انتوا حاجه؟ الكوليسيتس الكرونيك اكتبوا عليها كاتيجوري ايه؟ نظري وجار وكيس وكلاسي بعد الايديولوجي فاهمين؟ طيب لو تيجي تبص معايا يبدا الاول انفلاميشن فين في الكرونيك؟ دي كوز اوف دي جول بلادر ماكرو جول بلادر وفيها كرونيك انفلاميشن. الصمبر الوول يدخل ولا يرفع؟ ديفيك عشان فايبروزس. بيبقى الوول اوف دي جول بلادر السيك اند فايبروزس. بص هنا اهي مليانه حصاوي والوول سيكند فايبروك. بصوا معايا مليانه حصاوي والوول سيكند فايبروك. طب وبعدين؟ وبعدين ده بيعتمد هل السيست الضغط اوبستراكتيف ولا بيتنت؟ يعني كلمه اوبستراكتيف مقفوله بيتنت مفتوح. لو السيست الضغط اوبستراكت مقفوله يبقى ساعتها هيتحوش الميوك، ولو تحوش الميوكس جوه ازاي؟ تسمى الحركه دي ايه؟ ميوكوسيز. قبليها يتحوش البايت. لو تحوش البايت اللي هو سائل يسمى الحركه دي ايه؟ هيدروكس. وبعد كده الميوكس سكندري انفكت فيقلب بايه؟ امباينا. في الكرونيك كوليسيسايت الوول سكن الفايبروتك جواها بيبقى فيه نيوتروفيرنال ديسشارج، مش مشكله. If the cystic duct is obstructed تمر بثلاث مراحل. High drops of the gallbladder، high drops في الحوش. بايت المي. بعديها ميوكوزين من اللي بيتحوش. بعديها امباينا من اللي بيتحوش. بس. طب اصدر الوول، الوول كان سكن فايبروتك والسيستم ضغط بيزن. من ساعتها الجول بلادر هيحصل لها ايه؟ هتبدا تكونتراكت. يعني هنا السيستم ضغط مفتوحه هطلع اللي جوه. لكن في دكه في الماكرو والمايكرو ياما دكاتره باطولوجي ودكاتره جراحه اتسجنوا بسببها. ايه الدكه دي؟ بصوا معايا على الصوره دي. نورمالي الصورة دي دي الميوكوزا العادية أو دي جول بلادر ودي السب ميوكوزا ودي المصدوص. الناس اللي عندهم كرونيك كوليسيستايت في معظم الأحيان البريشر جوه الجول بلادر عالي ولا واطي؟ ليه عالي؟ لأن في معظم الأحيان السيستم الضغط تبع أو استراكت وفي ستور. أما يكون عندنا البريشر عالي يبدأ يزق الميوكوزا ويخليها تبقلط في المسكلوزا. يعمل بريتروز اوف ذا ميوكوزا انتو ذا مسكلوزا. دي بلغه الباثولوجي. يبقى الحركه دي اسمها ايه؟ مايكروسكوبيك دايفرتيكولر. مش كده حاجه واضحه في الحاجه؟ هل احنا بعينينا بنشوف حاجه؟ لا. كذوها ايه؟ كذوها ان واحده تنس يميل فادي تنس في الطايف فير او فورتي عندها حصاوي تروح تشيل جول بلاد ودكتور الجراحه يبعتها عند دكتور باثولوجي بغمضه. هيجي اما ياخد منها سكشن يشوف ايه تحت الميكروسكوب. هيشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ هيبدا يشوف مسكلوزه وفيها في النص اسيلاي. ساعتها هيشخصها ايه؟ هيشخصها ويز ديفرنشيتد ادينوكارديوم. ساعتها هيرقعها على طول ويل ديفرنشيتد ادينوكارسينوما. تعرفين لو رد عليه كده الجراح هيعمل ايه؟ هيعمل الست دي ويبل اوريشن. عارفين ويبل يعني هيشيل لها ايه؟ هيشيل لها الكومن بايل داكت وهيروح شايل لها الديجنال وهيشيل لها الديستال ستوم وهيشيل لها البنكرياس وهيشيل لها الاستي. اه طبعا دي ويبل اوريشن اللي بتستخدم في علاج السرطان في اي حته في الفيلر تراك. هل الست عندها سرطان؟ امال الست عندها ايه؟ عندها كوليسيستايت جلاندولاريس بروليفيرايز. يعني ايه كوليسيستايت جلاندولاريس بروليفيرايز؟ يعني الميوكوز بظت في المسكلوزا وبانت كانها متكفله بسبب الكرونيك انفليشن. دي كان لها اسم تاني مش مكتوب عندكم سموها ريكوتينيسكي اشر ساين. مش مكتوب. الكريتيريسكي اشنشتاين هي الكوليسيسايت بلاتيلات بريسلات. دي ناس فيها فقط. نقدر نفرق ازاي بين الكوليسيسايت بلاتيلات بريسلات وبين ادينوكارسينوما في الجول بلاتر. بعينينا من غير مايكروسكوب حتى. مستحيل انا اغلط في حاجه زي كده. اشمعنى؟ من غير مايكروسكوب. افرق بينهم ازاي؟ طبعا مايكروسكوب ده يفرق. لان هنا الاتيناي اللي موجوده في المسكلوزا الخلايا بتاعتها بيناي ولا مالجنا؟ بيناي. لكن في الادينوكارسينوما مالجنا لكن بعناية من غير ما تسكت. هو في ادينوكارسينوما من غير ما هتعمل ماس او ألسر كبيره مالجنا؟ فبالتالي بقول للمعيد هات لي الجول بلادر هتلاقي فيها في كل سنس بلادرز في ماس كبيره او ألسر مش لاقي حد. يعني كل سنس بلادرز دي مايكروسكوبيك سايز ما تنساش الا تحت المايكروسكوب. نرجع تاني. يبقى كرونيك كوليسيسايت الوول سكند فايبروس والسيست الضغط لو اوستراكتد تعمل لنا هيدروب ميوكوزيل امباينا. لو بيتن هيبقى كونتراكت. اهم خازوق حاجه اسمها كوليسيسايت جلاند بلاريس بروليفراس. ياما دكاتره باثولوجي ودكاتره الجراحه اتسجنوا بسببها. لان بعد ما شال هو مين اللي هيبعت الاول؟ دكتور الجراح عايز حق رد عليه دكتور باثولوجي ان دي كارسينوما اوف ذا جول بلادر. قال له كارسينوما هو الدفاعه ما بينه بعينيا ولا مايكروسكوب؟ بعينيا ولا مايكروسكوب؟ بعينيا. الجراح هو اللي شاف، كان شايف تيومر في جول بلادر؟ لا ما شافش. المفروض اما يشك في حاجه زي دي امال احنا بنعمل لكم ايه؟ اللي لو لا ما فيش مات ولا حاجه في الجول بلادر ودكتور الباثولوجي كاتب له عليها ان هي ادينوكارسينوما، المفروض يراجع دكتور الباثولوجي. يراجع ازاي؟ يقول له غلط؟ لا، ياخد انذر اوبينيون. تعرف يعني كلمه انذر اوبينيون؟ راي واحد ثالث على الباثولوجي. ده الغلط اللي هيعمله. هو تكرر الكلام ده عندنا في مصر. يعني هو تكرر ان عندنا في مصر يطلق في السجن والكلام ده، مفيش حد عمره بتاع الباثولوجي يتاجر عندنا. ولا بتاع جراحه ولا اي حاجه خالص. ليه؟ يشيلوا الجول بلادر واساسا ما بيبعتهاش لدكاتره الباثولوجي. لكن حاجه دي الجراح يروح شايل الجول بلادر. عندكم قرايب يا مشايل الجول بلادر. هل بيبعتوها لدكتور باثولوجي؟ الجراح ده بعتها له ايه؟ طب انا عارف ان هي بتروح لو دي اي حاجه تتشال من الجسم لازم تتبع باثولوجي. اشمعنى؟ في الانفلومين ده هو عمل عليها ولا ما عملهاش؟ نمره اثنين لو فاين باثولوجي كان سربرايز. ساعات بتحصل مفاجآت باثولوجية. بعد الماكرو والمايكرو كومبليكيشن. ايه المشكلة لما واحد يجيب كرونيك كوليس طيب؟ حتى حلو يا اخي. لا مش حلو. أي حاجة كرونيك أول كومبليكيشن تقولها إيه؟ أول حاجة لو هي كرونيك باي روز ساعتها الجول بلادر مش هتكونتراكت فتتكون حصاد. نمرة اثنين هل نقول يحصل سبريد؟ نقول يحصل سبريد؟ ليه ما يحصلش؟ معظم الأحيان سببها إيه؟ مش مش بكتيريا، لكن ممكن هذه الجول بلادر يبدا يحصل لها اريتيشن ويبقى في تبريد زي السرطان ليه ترى؟ مش مشكلة. تعالوا نلخص الأكيوت والكرونيك الاثنين كاتيجوري إيه؟ مين فيهم يا دكاترة يؤدي إلى حصاوي؟ الاثنين. ومين فيهم الحصاوي تسببهم؟ الاثنين. كأن الحصاوي كود أند ريزلت اوف كوليسترول. بصوا كده معايا عامل قدامكم دي جول بلادر فيها حصاوي يعني كرونيك كالكرا كوليسترول ومنفوخه ايه؟ طبيب. This is embayema of the جول بلادر. يلا. وادي اللي قدامنا جول بلادر اهي ومنفوخه بيوب. سموا الحركه دي ايه؟ ميوكوسيت اوف ذا جول بلادر. في حاجه بعد كده اسمها كوليسترول اوف ذا جول بلادر يبقى مليانه كوليسترول مش جوه اليوم جوه الوور سموها ستروبيري جول بلادر دي مشروبه. انا بقولها كده وبعد ما اشرحها مشروبه. في حد قال يا دكتور؟ موضوعنا الاساسي في الحصه دي بدا خلي بالك لاول مره هنبدا ناخد نظرية مثلث الرعب والحصاوي في آخر الصمت المنهج. ما عنديش بعد كده صمات جديدة. إيه الصمات اللي أنا خدتها من أول السنة؟ صمت انفلاميشن، وصمت سيوم، وصمت ديز، وصمت صباع محشي. في الكلام ده؟ آخر الصمت هاخدها من آخر السنة، مفيش صمات جديدة. نظرية مثلث الرعب والحصاوي. اكتبوا على الكول ستون اللي بيسموها كولي لايتيف. يعني كلمه كول يعني ايه؟ باي ولايت يعني ايه؟ حصاوي. في عيال ما كانتش عارفه ان الكول ستون بيسموها كولي لايتيف. وزمان امتحان الباثولوجي كان ورقه واحده 100 درجه. وكان اول سؤال ب 25 درجه. وجالهم سؤال كده جيب كومبليت اكاونت اون كولي لايتيف. ده كانت بتسمع الكول ستون. بس في الامتحان ما حدش قال لهم ان الكولي لايتيز هي الكولي ستون ففقدوا الدرجه 25 درجه فقط عشان مش عارفين كلمه كولي لايتيز. اكتبوا على الكولي ستون اللي اسمها كولي لايتيز دي اي بي كاتيجوري اي نظري وجا وكي وكلاس اي واهم حاجه الديزيز اوف ذا جول بلادر. قول تو بولي لايسين. بص معايا على الفيديو ده اللي قدامكم ده فيديو يوريكم الجول بلادر. ادي الجول بلادر اهي واحنا رافعينها عشان تبان. الجول بلادر فنس بودي سيست الضغط يفتح في نبات الضغط. وجود الحصال هو الجول بلادر ده وجود الحصال في اي حته لا بد ان يتبعه في الايثيولوجي حاجه اسمها مثلث الرعب. ايه مثلث الرعب ده؟ الجول ستون الجديد ولا حاجه في الاختراع دي يبقى لازم يبدا بايه؟ ديفينيشن. الجول ستون اللي هي بيلر ستون هي بريزنت اوف ذا ستون ان ذا بيلر تراك بالذات في الجول بلادر. اشمعنى الجول بلادر اكتر حاجه هي بيلر ستون؟ لانها اوسع حته في البيلر تراك. اشمعنى؟ الجول ستون از ديزيز اب في يمين تاني في حلي امراه فرزاي ولوسه فير شقره اباظ خون تقول دي زيته في ايه؟ اف. اشمعنى؟ اشرح دلوقتي. لو اي فاك عاوزين نعمل فيه حصوه على فكره الجول ستون تذاكر مع اليورينري ستون لان اللي هيفهم يصمت حصاوي يقلب حصاوي في اي حته. الحصاوي في جسم الانسان 10 حصاوي 3 سليبري والجول ويورينري. اي حصوة عشان تألفها بتتبع نظرية اسمها نظرية مثلث الرعب. ده مثلث الرعب ده نفس المثلث اهو اللي يتدرج في اي ستون لازم يبقى ثلاث كلمات. اول كلمة change in composition، ثاني كلمة stain، ثالث كلمة infection. لازم يتكون حصوة. مش فاهم حاجة. اللي يتدرج في الجول ستون وزي الايديولوجي بتاع اليورينري ستون وزي الايديولوجي اوف سليبري ستون اللي مش عليك لازم الايديولوجي يبقى كام نقطه؟ ثلاثه. change in composition stasis infection. وكل واحده اقول ازاي اعمله وهو ازاي يعمل حصاه يعني ميكانيزم. اي سائل في جسمنا عباره عن ايه؟ ميه وحاجات دايبه فيه. لو عاوز اعمل حصوه في سائل بالتشينج ان كومبوزيشن العقل يقول اعمل ايه في الميه؟ ازودها ولا اقللها؟ ازودها ولا اقللها؟ اقللها. طب واعمل ايه في الحاجات الدايبه؟ ازودها. نورمال البايل عباره عن ميه وحاجات دايبه. ايه الحاجات الدايبه في البايل؟ 2 بي و2 سي بايل بيكمنت وبايل صوت والسي كوليسترول واي سائل في جسمنا فيه كالسيوم كربونيت. لو عاوز اعمل حصاله بتشينج ان كومبوزيشن يبقى اول حاجه اعمل ايه في الميه؟ اقللها. مش مكتوبه عندكم. اكتبوا رقم واحد قبل رقم ايه؟ واحد نقص الووتر ان دي هايدريشن. اشهر سبب تعمل حصاله في اي حته في الجسم يبقى فيها الجول ستون الدي هايدريشن. دي بتشوفوها واضحه جدا في حياتك. معظم المصريين اللي بيسافروا دول الخليج يوم يجي لهم حصاوي في الفراغ وحصاوي في اليورينا للناس. اشمعنى؟ يقول لك عشان السفر مقرف قبل المرار. لا ما جابوش المرار. لان نورمال المصريين خلقوا يعيشوا في مصر. يعني ايه في مصر؟ مصر جو حار ولكنه يوم رقم. مش كده في الصيف تحت الشتاء اهو. الانسان بيعرف ماشي بس هل العرق بيتبخر؟ لا بنسم بعرق وكده وملازمه فلا يفقد سوائل كتير. خلي المصري ده يسافر دول الخليج جو اخبارها ايه؟ حار ولكنه جاف يبدا يفقد ميه فلازم يحصل له عطل. يبقى اول سبب تشينج ان كومبوزيشن الميه اعمل فيها ايه؟ اقللها. اقللها في حاله ايه؟ دي هايدريشن. امتى؟ ان بوست كلايمت. اثنين كل اللي بعديه كده هيبقى رقم اثنين. اعمل ايه في الحاجات الدايبه؟ ازودها ولا اقللها؟ ازودها ولا اقللها؟ ازودها. ايه الحاجات اللي دايبه في البايل؟ اول حاجه بايل بيجمنت. امتى البايل بيجمنت يزيد جوه البايل؟ في حالات هو البايل بيجمنت يزيد سبب تكسير ايه؟ الاربيزين. في حالات الهيموليتيك جمب الهيموليتيك جوندس هيجي في السبايس بايت بيجمنت كتير، فعشان كده هيبدا يترسب البايل. نمره 2 اعمل ايه في البايل سولت؟ هو نورمال البايل سولت موجود في البايل ليه؟ ايه فايده البايل سولت في البايل؟ هو اللي بيدوب بقيه الحاجات، لان البوست بايل بيدهن والكوليسترول فات سولت هو بيعمل لها ايماستيفيكيشن. عشان اعمل حصاد ازود ولا اقلل البايل سولت؟ اقلل البايل سولت. لو قللت البايل سولت هتبدا الحاجات كلها تترسب فيحصل ميكس ستون. تعالوا نفكر تشينج الكومبوزيشن، الميه ازودها ولا اقللها؟ اقللها في حالات الديهايدريشن. اثنين حاجات الدايمه اقللها ولا ازودها؟ بزودها. البايل بيجمنت ازودها في حالات ايه؟ هيموليتيك جوندس. طب البايل سولت المفروض اقلله عشان يحصل ميكس ستون. ايه اشهر حاجه تقلل البايل سولت؟ عندهم. دي اشهر حاجه ليفر فيليير. هو مين اللي بيصنع البايل سولت؟ طب الكوليسترول ازوده ولا اقلله؟ اشهر حاجه تزود الكوليسترول هايبر كوليسترولينيا اللي هي يا اما فاميليا يا اما اكواير. يعني اوبيزيتي. عرفتوا ليه المرض ده مشهور بالفاتي الفيرتايل سوري الفلتي الرمرامه التخينه الفيرتايل ليه؟ كل ما الست تحمل يحصل لها سكند هايبر كوليسترولين معروف كوليسترولوجيكال تشينج ان بريجننسي. يبقى لحد دلوقتي الدلتا فاصله 3 اف الفاتي الفلتي الفيرتايل. طب الكالسيوم كربونيك مش مكتوب عندكم، الكالسيوم ازوده ولا اقلله عشان يحصل السوء؟ ازوده. ايه اشهر حاجه تزود الكالسيوم؟ برايمري هايبر بارا ثايروديز زودوها. كانوا زمان بيعلمونا البرايمري هايبر بارا ثايروديز الديسكيز اوف ستون بين الديلاين بون اند نايت مون. كانوا بيعلمونا كده. ليه كانوا بيقولوا لنا الديسكيز اوف ستون؟ لان بيعمل ستون في كل حته. لان الكالسيوم كربونيت موجوده في اي سائل في الجسم. فبالتالي يعمل حصوات في كل حته. نعيد تاني. تشينج ان كومبوزيشن. ده نفس الاسطمبه دي. هتقبلاي فين؟ في اليورينري ستون. الميه اعمل فيها ايه؟ اعمل ايه في على فكره الحاجات اللي انا بقولها زودوها ديت ده مش عشان تجيب الفول مارك كده وانت مرتاح، ده انت اوبليجيتد انك تزودها. الحاجات دي سقطه سهوه. نعمل ايه في الميه؟ نزودها ولا نقللها؟ نقللها. نقللها في حالات دي هايدريشن ان اوف كلايم. نعمل ايه في الحاجات الدايبه؟ نزودها. البايل عباره عن 2 بي و2 سي. بايل بيجمنت بيزودها في حالات ايه؟ هيموليتيك جمب. اثنين بايل سولت بيزودها ولا نقلله؟ بيزودها ولا نقلله؟ نقلله طبعا لان هو اللي بيدوب فيحصل ميكس ستون في حالات الليفر فيلر. طب والكوليسترول بيزوده في حالات هايبر كوليسترولية يا اما فاميليا يا اما اكوار. اكوار دي السخان المرمرين والستات الولودة اللي بتحمل كتير. كالسيوم كربونيت ازوده ولا اقلله؟ في حالات برايمري هايبر بارا سيرفيس. ده اول زاوية في المثلث. ثاني زاوية في اي سائل لو سبته يركض يبدا يتركض. في كل مرة احنا بنقول نعمل كده ازاي وازاي الميكانيزم اللي بيعمل الشغل. لو عاوز اعمل ستينس اطبع نظرية اطبع نظرية المحشي على مدى التوصل من الصباح المحشي. عاوز يعمل ستيريس يعني هتسيب ست الضغط. حاجه في اليومن حاجه في الغول حاجه اوت سايد. ايه اللي ينفع يجي في اليومن؟ الضغط ست ستون. اول حاجه تعمل ستون ستون. انت حاجه حد غلط؟ دايما الستون بيكون بلاتر سنجل ولا مصر؟ ليه مصر؟ لو اتواجدت واحده هي هتعمل من ستيريس كتير. انت حاجه الا يمكن حصوه واحده اشرحها بعد شويه. الكوليسترول تبقى سنجل بس مش بيعنا حاجه. تاني حاجه during pregnancy مش بيطلع هرمون اسمه ريلاكسين. ريلاكسين ده بيعمل ايه كل سموث مارتن؟ ريلاكسيشن مش كانت الست الحامل تبقى متهوله على نفسيها ومش قادره تمشي حاجه. فبالتالي كل ده مش كونتراكت ولا فيها سيفنس. فيها سيفنس. قالت له ليه المرض ده مشهور في الستات الفريتايل؟ لان هي حملت كتير فطلع الريكسين كتير فالفايل بقت ثابت لفتره طويله. عرفت ليه مشهوره في الستات الفير شق؟ لان الاستروجين في الستات الشق اما جديد له ريلاكسين افكت. فبرضه البنات الحلوه خالص ديت بتبقى مدهوله على نفسها. اشمعنى؟ عشان الاستروجين لما بيزيد ريلاكسين افكت. ده الشغل في الهيد الكامل بيبقى معاهم استروجين زياده. والاستروجين الزياده له ريلاكسين افكت. بس الشغل دول مش حاجه حلوه. والدليل اول حاجه كانت لهم ايه؟ جول سنو جالت على كده وبس. الاستروجين الزياده يدخلها في ميموري هايبر بليزيا وتقلل ميموري كارسينوما. ويدخلها في اندوميتريال هايبر بليزيا وتقلل اندوميتريال كارسينوما. اما واحد منكم يحب يتجوز، يتجوز السمره ولا البيضه تشطح؟ صبرا طبعا صبرا تعيش معايا بيضة تعيش طريق او انت خالص في حاجة وعم ماشي. نرجع تاني بس نشد احوالي. كل الزبنيين بيميلوا للجواز من حاجات من بيضة تعيش ده كلهم يا والله كلهم دايما الانسان بيميل للحاجة اللي مش موجودة عنده. بتلاقي كل الشغل العربية عاوزة تتجوز البنات اللي ايه؟ بيض القشطة. ليه؟ لأن هم مش بيض. لكن حاجة العكس هناك بقى في أوروبا. يقول لك احنا عايزين نتجوز الجميلة أو السمرة دي. يا سلام بقى لو صورة ايه الحلاوة دي؟ فاهمين الدنيا ماشية ازاي؟ قال الإنسان دايما الإنسان بيرضى باللي مش موجود عنده. وإن كان معظم شعوب العالم بتميل للبيض القشطة. نرجع الحمد لله. يبقى اول حاجه ستيل سوري تشينج الكومبوزيشن اتكلمنا عنه. ستيل ايه اشهر حاجه تعمل ستيل؟ ستون بلس بسبب البريزر. طب ازاي الستيل يعمل ستون؟ سهله. ما هو لو حصل ستيل الفايل جوه الجول بلادر هيحصل له ايه؟ كونسنتريشن. ولو حصل كونسنتريشن هيبقى الستون تحصل. بلس الستيل بيعمل انفكشن. كده ازاي الانفكشن يعمل سوء؟ مش احنا خدنا الاكيوز والكرونيك ويستايت الكتاب الحطاوي؟ ازاي؟ الانفكشن بيعمل ستور بنظريتين. اول نظريه لو الجول بلادر بقت اثنين هيبقى الدراج بيتل بتاعتها اكبرها ايه؟ بايليت. فاكتفلي تابزورب البايل سوب. وانس ان ابزورب البايل سوب من جوه الفايل بقيت الفايل هيحصل له ايه؟ هيبدا يرسم ويعمل ستور. مش هو اللي تدوره؟ نمره اثنين الانفكشن بيعمل ستون عن طريق النيوكليس ثيوري ان هو بروفايد نيوكليس. سمعت عن حاجه اسمها النيوكليس ثيوري؟ لا. تعرفوا ازاي بيطلعوا سكر النبات اللي بيتباع في الاوتوبيسات؟ يقول لك سكر النبات بينزل الزور ويسحب البنات. سمعت عن سكر النبات؟ مين اللي ما يعرفش سكر النبات؟ بعد سكر النبات ما تجيبش الاوكسات. حاجه بتتباع جوه الاوتوبيس سكر ولكن كريستالاين. كانوا زمان بيبيعوه جوه فتشه. عارفوا يعني؟ بيعملوا ازاي ده؟ خد المقادير. يا حضرتك تخليك تقدر تعمل تمثال من السكر. تمثال كريستالاين كريستال. تيجي من البيت ونجيب حله ونحط فيها ميه ونولع البوتاجاز. الميه يحصل لها ايه؟ هتبني. نجيب كيس سكر ونبدا نبلغه في الحله وندوب. معقول اهو؟ حله ما بقول لك دلوقتي هتعتمد عليه. وتبدا تحط بالكيس وتدوب لحد ما السكر يبقى ما بيدوبش. تبقى كده بلغه الباي كيمستري عملت اي نوع من انواع السوليوشن. سوبر ساتوريت لسه ضد حراره. طب وبعدين؟ اهم حاجه ضد البوتاجاز. لو ما نظفتش زي الولد بتاع من 30 وانا حبيته ومفروض تصحيح لان هو ما عجبوش الا دي يروح يعملها في دي. طفل البوتاجاز وتشيل اي دبدوب اي حاجه عندك وتروح راميها في الحل. اهم حاجه تكون طفيت ايه؟ وتروح تنام. هتصحى الصبح هتكتشف ان كل السكر اللي كان دايم في الميه بدا يترسب وخد شكل الدبدوب. ازاي؟ اللي في قاعده في الفيزيكس اسمها نيوكليس ثيوري. النيوكليس ثيوري دي بيقول لك عندما يوضع سوليد اوبجكت، سوليد يعني ماده غير دايمه، بتلاقي السوبر ساتوريتد يشتغل كنيوكليس ويترتب عليه كل الكوليستيكوليس. طبعا الخازوق ازاي تطلعه الدبدوب من التمثال سهله جدا، بتستخدم حاجه اسمها انسيتابول كار، بيستخدم حاجه تكون منفوخه وبعد كده تغطيها بشرط. ولا الطريقه مش شغلتنا. بقيت الطريقه اللي بيعملوا فيها عروس مول النبي والحصان والكلام ده كله، هو بيعملوها كده بعيد تاني. قبل ما الميه تغرق مش بغيطه، يرجع تاني. يبقى اذا الانفكشن بيعمل ستون بكام نظريه؟ نظريتين. اول حاجه الانفكشن لو حصل هيسحب الفيروس فوق، فساعتها بقيت الكونستيتوانت ترسب وتعمل حصر. والانفكشن بروفايد اليوكليس فيترسب عليها كل الكونستيتوانت. ولاد لو في انفلاميشن في الجول بلادر هيبقى جوه الفايروس، في ارتسيايا ولا مفيش؟ في باكتيريا ولا مفيش؟ بوليمورفايا فايبرنت ابيثيليال سيل، كل دول هيشتغلوا كنيوكليس. يبقى الانفكشن بيعمل ستون بطريقتين، يقلل الفيروس صوت وبروفايد النيوكليس. طبعا الفيروس ده سوبر ساتوريتد سوليوشن، لان الليفر بتعرف فيه طاقه عشان يطلعها جينس كونسنتريشن جريد. بعد الاستورج، الاستورج في اي حفوه بيبقى نظريه مثلث الرعب، ودي اسطمبه هنكررها تاني في اليورينال ستور. ايه مثلث الرعب؟ نمره واحد تشينج هيند كومبوزيشن، اثنين ستيج، ثلاثه انفكشن. بعد الاستورج بقى ستورج، بتقول لي انا هتكلم عن حصان. الباثولوجي هي التايب اوف ستون، ركز، لان كل ستون من حيث النوع، من حيث النوع ثلاث عائلات. انا قلت ثلاث ستون، ثلاث عائلات من الستون. اول نوع بيسموها بيور او ميتابوليك او برايمري ستون، دي نسبتها 10%. ليه؟ لانها معموله من وان كومبوننت اوف فايف، كان بيسموها بيور. بسبب لخبطه في الميتابوليزم، عشان كده بيسموها ميتابوليك. ومفيش ديزيز في الزرع، مفيش انفكشن، عشان كده بيسموها برايمري. البيور اللي هي ميتابوليك، اللي هي برايمري ستون، معموله من وان كومبوننت بس. هي ايه الكومبوننت بتاعت البايو؟ ان بي انفنسي او البي باي البنج. اول نوع من الحصاد البيور او البرايمري بيسموها بيتمنت ستون. بيسموها ايه؟ دايما في كل حقوه هقول لك حاجه انت تعرفها، لما توصل الحاجه اللي انت هتعرفها تبقى وصفت الستون ده. البيجمنت ستون عامل زي الصفار اللي احنا كنا بنلعب بيه زمان. الصفار على ايامنا كان لون واحد بس، اللي هو كان دارك جرين، دي دي. لكن على ايام كنت الصفار الوان، صح؟ ولا انتوا ما عندكوش الصفار دي؟ في صفاره بيجيبوا البنت ومش عارف ايه، اخضر واصفر وازرق والكلام ده. لكن انا على ايامي كان الصفار لون واحد. تعالوا نوصف الصفار، يطلع وصف البيجمنت ستون. البيجمنت ستون معموله واحده من بيور ستون، لانها وان كومبوننت بس، عباره عن كالسيوم بيليروبينين. عشان كده البيجمنت ستون بنشوفه في اي حالات، حالات مين؟ امتى نشوف البيجمنت ستون؟ في حالات ايه؟ في مريض الجوندس. بنبدا نشوف البيجمنت ستون عامله زي الصلصال اللي كنا بنلعب بيه زمان. يعني مش خالص ورا البيجمنت ستون سنجل ولا مظبوط؟ انا قلت صلصلايا ولا صلصال؟ سنجل ولا مظبوط؟ في حد ابوك كان بيجيب له صلصلايا؟ سنجل ولا مظبوط؟ مظبوط. لونها ايه؟ دارك جرين وايت بيجمنت. فرايبل ستون. تاني نوع من انواع البيور ستونز اهي. بيسموها كوليسترول ستون. طبعا الكوليسترول ستون دي بتبقى مكونه من كوليسترول كربونيت او كوليسترول كالسينيت. الكوليسترول ستون دي لو احب اوصفها لكم عامله زي كوت البولس بس لونها اصفر. عشان كده الكوليسترول ستون سجل ولا مصر؟ سجل. على فكره السجين الوحيده في الستون اللي في الجول بلادر بتبقى سجل. الدرجة اللي بيسموها كوليسترول سويتير. اشمعنى؟ هقول دلوقتي. بتبقى سنجل. السيرفس بتاعها سموث ولا مملين؟ سموث ولا يا كورت الجولف سموث بتاعك سموث ولا مملين؟ مملين بتبقى سنجل مملين جريش يلو او يلو ستون. لو قطعت فيها كاب سكشن يبقى لها رادييتنج كاب سكشن. اشمعنى؟ لان الكوليسترول اما يكريستلايز يعني اما يضاف عليه ملح الكريستال بتاعته بتبقى رادييتنج لا تشعبات، فبالتالي بتخش ببعضيها، فبالتالي الحصوه تبقى صغيره ولا كبيره؟ كبيره من الاول. هتعرف تسد السيستم بتاعك عشان تعمل سود تاني؟ لا. عشان كده الكوليسترول ستون احمرت تبقى ايه؟ سنجل، هي الوحيده السنجل. اول نوع من انواع البيور او البرايمري او الميتابوليك ستون بيسموها الاودافري بيجمنت ستون. ثاني نوع بيسموه كوليسترول ستون. ثالث نوع بيسموها كالسيوم كربونيت ستون. الكالسيوم كربونيت ستون بتجيب في حالات ايه؟ هايبركالسيميا. اللي ما يعرفهاش يوصف التباشير. رقم 12 صح؟ التباشير سنجل ولا مالتو؟ لونه شوكي وايت. رايبول ستون. ده منظر الكالسيوم كربونيت وش فيري ريت. كل دول بيور او برايمري بيسموهم بيور، بيسموهم بيور وان كومبوننت ودول نسبتهم 10%. ليه سموهم ميتابوليك؟ لان سببهم لخبطه في الميتابوليزم وليس انفكشن. لكن اشهر حطام اشهر حطام بتشوفها في الجول بلادر بنسميها ميبسيس او انفكتد ستون. بصوا اللي تحت دول الثلاثة اللي تحت دول مش اللي فوق، الثلاثة دول الميبسيس او الانفكتد ستون دول 80% من انواع حطاوي الجول بلادر. ليه؟ سموها انفكتد لان هي ما بتحصلش لما يكون الجول بلادر اخبارها ايه؟ انفكتد. اثنين ليه؟ لانها عباره عن نيوكليس. مش لسه قايل لكم قبل شويه ان الانفكشن بيعمل نيوكليس؟ النيوكليس دي ممكن تبقى ايه؟ بكتيريايا، ارتيسيايا، بولموفايا، اي حاجه. ويترتب عليها كل الكمبون. الميكس ستون عامله زي ظهر الطاوله، عارف ظهر الطاوله؟ تعرف ظهر؟ ايه؟ عامله زي ظهر الطاوله. عشان كده سنجل ولا مصر؟ السيرفس بتاعها بيبقى فاسيلت. يعني ايه فاسيلت؟ ثلاثة أول زي الظهر بالظبط. فاسيلت، اشمعنى؟ لأنها بتتكون من الأول منطق. والكل بلبل حجمها صغير، فكل حطوة تطلع على اللي جنبيها. فتبقى لها أوجه. فاسيلت دي حاجة مهمة جدا. في الـ MCU. اللي كانوا بيروحوا يسألوها. يقول لك لو عملنا الواحدة إل إكس راي فلقينا عندها ستون في الرايت هايبوكوندريا ايه الاحتمال؟ يقول له لا كل غدر ستون ذا رايت كدني ستون. يقول لك تفرق بينهم ازاي في الاكس راي؟ يقول لك فرق بينهم لو لقيت ستون فسيتد مضلعه تبقى دي جول ستون، لان الرينال ستون عمرها ما تبقى مضلعه. الميكس ستون مصر لها فسيتد سيرف نيوكليس وعليها كل حاجه. عشان كده كام سكشن بتاعها بيبقى لون واحد ولا كونسنتريك لاميلي؟ كونسنتريك لاميلي اخضر عشان بايل بيجن، اصفر عشان كوليسترول، ابيض عشان كالسيوم كربونات. في بتوع الجراحه يسالوك السؤال ده في الشفا. يقول لك ايه الستون اللي لو جبتها ممكن نعديك لانفكت يو النكس؟ اشمعنى؟ لان النيوكليس بتاعتها ممكن تبقى بكتيريايه زي هيقول هيقول يا شو الدور ده؟ طب راح احب الاسئله قوي على الستون ده. يقول لك لو انت شغال في عيانه في مين فاتي فيكس في سايت فير او فورتي واثناء ما انت شغال في مصنع العمليه النور قطع عليك في العمليه تعمل ايه؟ تقول له روح فاتح الجول بلادر طلع كوليسترول ستون واولع بيها واقعد اكمل العمل. طب هو عاوز يسالك السؤال ده ليه؟ عشان اشهر حصان موجوده في الريميل الفايت فيكشن سايد هي كوليسترول، لكن اشهر حصاله بشكل عام اكس. هو النور ممكن يقطع فوق العمليات؟ ممكن؟ ممكن؟ اه طبعا بيقطع. طب ما فيش جنريتور مولد بعض الاحيان بايظ. ياما قطع علينا دور فوق العمليات. طب واحنا ساعتها نعمل ايه؟ ايه المشكلة يا اخي؟ واحد يبقى عنده سوء حلو دي ولا وحش؟